لأن المساجد لله. تشفير المساجد. المساجد هذه إما أن تكون عارض السجود وأماكن الصلاة يكون معنى أنكم لا تصلون فيها ولا تصلون إلا لله، أو أن المساجد يمثل وهو السجود يعني وأن السجود لله ثلاثة مع الله أحد وهو متلازمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.